محمد رحمة الرحمن للدنيا، قد جاء للكون بالأنوار كي يحيا. إلى إخاء الورى تدعو شريعته، أرواحنا بالرضا تسعى له سعيا. رسول الإنسانية، رسول الإنسانية، بطولة أشرف عبد الغفور، أحمد ماهر، محمود الحديني، خالد الزهبي. محمد منبع الأنوار والرحمة، محمد مجمع الإشراق والحكمة. صورة غنائية يرويها لكم نادية مبروك، دكتور حسن مدني، إسماعيل دويدار. رسول الإنسانية، موسيقى وألحان أحمد الضمنهوري، توزيع أحمد عبد الشافي، غناء رحاب مطاوع، ياسر سليمان، نهاد فتحي، سماح إسماعيل، أحمد عفت. رسول الإنسانية، دراما وأشعار السيد حسن، إخراج أميرة الدسوقي. محمد منبع الأنوار والرحمة، محمد مجمع الإشراق والحكمة، محمد منبع الأنوار والرحمة، محمد مجمع الإشراق. الرحمة فينا تتجدد في ليلة ميلاد محمد، الحق يجدد طلعته، والبر يردد هتفته، والحكمة بالحكمة تشهد في ليلة ميلاد محمد. ما أنبل أنوار الذكرى، أنوار رائقة تترى، تلقي بالروح وضاءتها، تدعو للأرض براءتها، فتسبح في اليوم الأمجد في ليلة ميلاد محمد. في مكة في الساح الرحبة، رجل يستند إلى الكعبة، الروح تحلق هائمة، والعين تحدق ساهمة، أنفاس حرة تتردد في ليلة ميلاد محمد. انظر يا مغيرة، أليس هذا عبد المطلب ابن هاشم؟ بلى أبا العاص، إنه هو، وهو لا يكاد يغادر الكعبة. لقد كان طوال عمره متيما بها، لكنه منذ حادثة الفيل صار أكثر اقترابا منها والتصاقا بها. يومها قال لأبرهة في ثقة محيرة: للبيت رب يحميه. وكأنه كان يقرأ من كتاب، فما إن تقدم أبرهة بفيله وجيشه قاصدا هدم البيت، حتى تهاوت عليهم سحب الحجارة التي فتكت بهم جميعا. مضت شهور على ذلك اليوم، ولكني ما زلت أذكره وكأنه يومنا هذا. أظنه أيضا يلوذ بالكعبة من حزنه على ابنه عبد الله. منذ رحل ابنه لم أرى عبد المطلب مبتسما أبدا. ولكن من تلك التي تتجه نحوه؟ أهي جاريته بركة؟ سيدي عبد المطلب، البشرى يا سيدي، البشرى. بشرت بالخير يا وجه الخير، هات ما عندك. لقد وضعت سيدتي آمنة طفلا يغار القمر من نور وجهه. وهل آمنة بخير؟ نعم يا سيدي، والله ما شهدت مكة ولادة سهلة هيلة يسيرة كهذه أبدا. اللهم حمدا وشكرا وامتنانا، الآن تقر عيني بعد رحيلك يا عبد الله، وأراك في ابنك الجميل محمد. محمد؟ هل تسميه محمدا يا سيدي؟ نعم يا بركة، إنه محمد. تدفق في قلبي وفي شفتي، فأشرق الحرف بالإيمان في لغتي لما هتفت وأشواقي مجنحة. محمد، صارت الأشواق أجنحتي. محمد منبع الأنوار ألهمني شعرا، هو النور في عيني وفي رئتي. لما هتفت أرطب باسمه كلمي، سعى لي البشر صار النطق معجزتي. كان الغلام يتيما حسبه الله، كل المراضع تمضي ليس ترضاه، حتى يفوز بنو سعد بمغنمه، وفي ديار حليمة كان مرقاه. محمد، محمد، انظر يا محمد. ماذا بك يا حليمة؟ لماذا أنت ساهمة هكذا؟ انظر معي يا زوجي العزيز إلى محمد، أترى وضاءة وجهه؟ أترى سماحة نفسه؟ أترى محبته لعبد الله والشيماء؟ أترى البركة التي حلت بنا منذ أن عدت من مكة بهذا اليتيم الكريم؟ والله إني لا أعرف كيف سأطيق الصبر على فراقه بعد أن أعيده إلى أمه وجده. اهدأ يا حليمة، إن محبة هذا الغلام المبارك تملأ قلب كل من يراه أو يحادثه، ولكن لا بد أن نعيده إلى أهله. ليتنا نستأذنهم في أن نستبقيه معنا شهورا أخرى، بل سنوات أخرى. يا حليمة، إذا كنت أنت لا تقدرين على فراقه، فإن شوق أمه أشد. ألست أنا أيضا أمه؟ بل أنت أمه، والشيماء وعبد الله أخواه. نعم، فهو ليس رضيعي فحسب، هو ابني وسيبقى هكذا دائما. من يراك الآن ويسمعك لا يراك يوم جاءك عبد الله والشيماء فزعين مرتعدين. لا تذكرني يا حارث، لقد كان يوما عصيبا، ولا أدري إلى اليوم من كان هذان الرجلان اللذان أخذا محمدا، وكيف شق صدره كما تقول الشيماء، ثم كيف تفحصناه فرأيناه سليما معافا، لا أثر في جسده لأي جرح أو أذى. لعلها كانت واهمة يا حليمة. لا لا يا زوجي العزيز، الشيماء لا تتوهم، إن لهذا الفتى المبارك خبرا. وأي خبر؟ هو النور الصبي في صدره قلب النبي، يمضي الليالي خاشعا يغدو وضيئا يافعا، في وجهه نور سني. هو ذا هنالك في حراء والعين ترنو للسماء، هو ذا يحدث في المدى متأملا متعبدا، والقلب دهيل تقي. أيها الغار الكريم، قلبك الصخر الرحيم قد حوى نورا عليا، ضم إشراقا سنيا من لدن رب حكيم. أيها الغار الكريم، فيك برهان مقيم سوف يمضي بعد حين، في جلال في يقين ينشر الخير العميم. أيها الغار الكريم، لا تسل قلب النسيم كيف صار الآن أندى، خفقه أتقى وأهدى، إنه سر عظيم. أيها الغار الكريم، أصدقني يا ورقة. ومتى كذبتك يا زيد؟ بل أنت صديقي الصدوق منذ فجر شبابينا. أظنك تسأل عن خبر محمد. والله ما أردت إلا هذا. أتذكر يا زيد كيف كنا نبحث عن الحق دائما؟ وما زلنا نبحث عنه إلى اليوم. أتذكر يوم قطعنا الطريق حتى وصلنا إلى راهب الموصل؟ يومها سألني: من أين أقبلت يا صاحب البعير؟ من بيت إبراهيم. وما تلتمس؟ ألتمس الدين. ارجع، فإنه يوشك أن يظهر الذي تطلب في أرضك. ألا إن الحق الذي كنا نبحث عنه والذي بشرنا به راهب الموصل قد نزل على محمد. كيف؟ كيف يا صديقي الصادق الكريم؟ لقد جاءتني ابنة عمي خديجة زوج محمد، وكان هو معها، وقص علي ما جرى له في غار حراء. وما الذي جرى له في الغار؟ بينما هو جالس يتعبد نزل إليه ملك من السماء وقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فضمه إلى صدره ثم أرسله وقال اقرأ، وفعل ذلك 3 مرات ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق. وماذا قلت لهما؟ ما إن فرغ حتى هتفت قدوس قدوس، والذي نفس ورقة بيده، لقد جاءك الناموس الأعظم الذي كان يأتي موسى، وليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. فسألني أمخرجيهم؟ وبماذا أجبته؟ قلت له نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا. السماء كوني تألق واصطدام، هذا الأمين المؤتمن يهدي القلوب إلى عدن ويعلم الكون الإخاء. بوركت يا وحي السماء، نورا قد افرق في حراء، رب السماء فضلا من الرحمن جاء هذا اليتيم المصطفى، ربه ربي واحتفى، والله يرفع من يشاء. يقود محمد بره ويهدي للدنا خيره، ويحمل قلبه مسكه، فيأبى القوم في مكة، أبوا أنوار دعوته وآذوا كل صحبته، فجاء الإذن بالهجرة. أرى الأرواح تائقة، طيوف النور رائقة، فؤاد الكون قد صلى، ويثرب أنشدت أهلا، تزف لركبنا نصرة، تفوح نسائم الهجرة. كأني أشهد الموكب يحلق قاصدا يثرب، وهذه مهجة الدنيا ينادي صوتها هيا، وينشر في المدى عطرة تفوح نسائم الهجرة. يا سراقة، انتظر يا سراقة. نعم نعم يا عامر، نعم. هذا هو عهد الأمان الذي طلبته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كتبته لك. عجبا لصاحبك. تقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إن أمره عجب. وفيما العجب؟ لقد رأيت كل شيء بعينيك يا عامر. نعم رأيت كل شيء، لكن ما لم تره لا يقل عجبا. فقد كنت جالسا في أحد مجالس بني مدلج، فأقبل رجل منهم وقال: يا سراقة، إني قد رأيت قوما أظنهم محمدا وأصحابه. فعرفت أنهم هم، لكن نفسي حدثتني بأن أحصل على جائزة قريش، فقلت له: ليسوا هم، فأولئك الذين رأيتهم هم فلان وفلان، وقد رأيتهم أنا أيضا. وهل صدقك الرجل؟ نعم، وبقيت معهم في المجلس ساعة، ثم أخذت رمحي وركبت فرسي وعدوت وراءكم. وحين دنوت منكم ساخت أرجل فرسي في الأرض كما رأيت، فطلبت الأمان فأعطاني الأمان الذي كتبته أنت الآن، ووعدني بسواري كسرى. لم أفهم بعد، ما وجه العجب؟ ألا ترى كل ذلك عجيبا؟ لو عرفت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما عرفته أنا لما رأيت فيما فعله معك أي وجه للعجب. فوالذي بعثه بالحق نبيا، إني رأيت من أمره في طريقنا هذه ما لو قصصته لأحد لظن بعقلي الظنون. صلى الله عليك وسلم يا حبيبي يا رسول الله. عند باب الغار ترقب الأخطار تدنو، لم تخف لم تبدي خوفا، كنت في صفو تصلي. يا حمام الغار قل لي، يا رمال الدرب قولي، عن بشارات الرسول الحق والصدق والخيرات والمنة والبشر واليسر والأنوار في السنة، والفضل والعدل والأخلاق راقية، والبر والطهر والإرشاد للجنة. بلاغة القول والإحكام والحكمة، والصفو والعفو والإحسان والرحمة، أمانة العهد والميثاق في شرف، وقوة الحق والإيمان والهمة. العلم والحلم والمعروف والعفة، سماحة الجود إذ يلقى به ضيفة، شمائل الخير من يقوى ليحصيها، هو الإمام الذي يسعى الورى خلفه. قل لي يا صهيب. لبيك يا سلمان. هل كان أحد يتصور أن يجلس فتى رومي مثلك مع فتى فارسي مثلي في مودة وسلام كما نجلس الآن؟ ولماذا تنسى بلالا الحبشي ومصعبا العربي؟ والله ما نسيتهما، وما كان لي أن أنساهما، لكن ما كان بين أقوامنا من حروب وعداء تجعل أي عاقل يحار فيما بيننا من مودة. صدقت يا أخي، صدقت. فلو قال رجل منذ 20 عاما إن الفارسي سيجلس إلى الرومي ومعهما الحبشي والعربي في مودة وإخاء لظنه الناس مجنونا. ما كان لهذه الأخوة أن تقوم إلا بنعمة من الله تعالى أنزلها على نبيه الأمين رسول الإنسانية عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم. أتعرف يا سلمان؟ نعم يا صهيب. إننا جميعا نغبطك ولا نحسدك. وفيما الغبطة؟ لسببين يا أخي. وهما؟ أولهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد دعانا جميعا للإسلام، فمنا من استجاب سريعا، ومنا من تلكأ، ومنا من عاند. أما أنت يا سلمان فقد سعيت إلى الإسلام سعيا، ومررت برحلة طويلة من عبادة النار إلى عديد من المذاهب والعقائد حتى اهتديت إلى الإسلام. الحمد لله. حتى إن أصحابنا يسمونك الباحث عن الحقيقة. صدقت يا أخي. والسبب الثاني للغبطة؟ السبب الثاني للغبطة يا أخي هو أنك فزت بذلك الفضل العظيم. أي فضل تقصد؟ فضل الانتساب إلى بيت النبوة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا له من فضل، ويا لها من منا. هنيئا لك يا سلمان، وهنيئا للإنسانية كلها بمحمد رسول الإنسانية. هذا الحبيب الذي أهداه بارئه للخلق فزينت بالحب دنيانا، هذا الرحيم الذي تنساب رحمته قد جاءنا رحمة من فضل مولانا، هذا الخطيب الذي يهتز منبره من صدقه رهبة والصخر قد لان، هذا الخلوق الذي جلت شمائله أخلاقه قد سعت في الناس قرآن، هذا النبي الذي قد قاد أمته ومن قلوب الورى قد شاد بنيان. لا تسأل الصبح يوما عن تبسمه، إصباحه بسمة تختال رضوان. لا تسأل الليل يوما عن تهجده، كم أيقظ الليل تسبيحا وشكران. عبد شكور قضى الأيام مجتهدا، وقد حباه إله العرش غفران. قلبي يصلي على من كان مولده فضلا من الله، أعطانا فأرضانا، بشراه قد أطلقت في الكون بهجته، والأرض تسمو به قلبا ووجدانا. فيه طير يغرد يا محمد. محمد فضاء القصيدة فيه طير يغرد ويشدو ويشدو إذ يقول محمد يتيم كريم زاله الله بالرضا وعبد شكور قام يدعو ويحمد قلب الوجود ويرشد يا محمد نبي الهدى والبر والخير والتقى أتم الرسالة والخلائق تشهد يا محمد يا حبيبي يا محمد يا رسول الله رسول الإنسانية رسول الإنسانية يا محمد رسول الإنسانية. شارك في التمثيل همام عبد المطلب، سيد الشرويدي، محمد الشرشابي، خالد عبد السلام، صبحي خليل، أحمد أبو عميرة، أشجان محمد، ونجاح حسن. يا محمد مونتاج ومكساج الأغاني محمد فتحي، هندسة صوتية سيد زكريا. يا محمد رسول الإنسانية، مع تحيات السيد حسن وأمير الدسوقي. يا حبيبي يا